ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين في إننا حنعرض على الله وبعدين يعذبني ويدخلنا النار وتنضج جلودنا ويبدلها جلود غير الكلام اللي أنتم بتقولوا ده. إيه أنت الكلام ده؟ يبقى برضو مستعجلين ويقولون متى هذا الوعد استفتاء له إن كنتم صادقين. مش قالوا أسقط السماء كما زعمت علينا كسفا؟